قوم يصلون بغير سنتي، يعني معناه ينتهجون ويتركون سنتي ويبتدعون ويهدون بغير هدي، يهدون الناس بغير هدي، يعني هؤلاء هم دخلوا ذلك الوقت، لكنه كما كان الأمر في خير. قال قلت وما قال تعرف منهم وتنكر، يعني معناه يعني مرة كذا ومرة كذا، هؤلاء يقودون الناس ويأمرون بالمنكر لكنهم أحيانا بالمعروف وأحيانا بالمنكر، يعني هم يجمعون بين شر وخير، لكن ما كان الأمر الوقت خير، الوقت الذي هم فيه خير من الذي بعدهم. فقلت فهل بعد ذلك الخير الذي في الدخن شر من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهو أكبر، دعاة على أبواب جهنم، شر بعد هذا الخير المخلوط بالدخن. قال وهم دعاة، ناس يدعون الناس وهم قائدون على أبوابها جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، يقولون تعالوا إلى جهنم تعالوا إلى جهنم، فمن أجابهم قذفوا فيها. هؤلاء هم الذين يقودون الناس بعد ذلك الخير. فقلت يا رسول الله صفهم لنا حتى نعرفهم ونحذرهم من هم وكيف صفتهم. قال نعم قوم، أي هم قوم من جلدتنا، أي منا من أشخاصنا، يعني معناه وفي دليل على أن هؤلاء يكون العرب يبدأ منهم والعجم تابع لهم، من قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون باللغة العربية، وهي التي هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبسهم على الناس، لكن هدفهم شر. قال قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك، ما الحيلة ما المخرج إن أدركني هؤلاء الناس الذين يدعون الناس وهم قائمون على أبواب جهنم، بل أجابهم إليها كذبوا فيها، ما المخرج؟ قال تلزم جماعة المسلمين، هذا هو المخرج. في مثل ذلك الوقت ابحث عن جماعة المسلمين وانضم معهم، لا تكن وحدك، وإمامهم، إمام جماعة المسلمين، يعني معنى ذلك أن هناك يعني فئة تكون على الكتاب والسنة ويقولها إمام، فيوجد في ذلك الوقت أن تبحث عن هؤلاء وكن معهم، لا تكن منعزلا. قال وقلت وإن لم تكن لهم جماعة، قال ولا إمام، وهذا في دليل على أن لا يدق في الأسئلة، لكن نسأل الله ما بقوا على ذلك، يأتي زمان ما في جماعة، متفرقين متشتتين متمزقين ولا يقودهم إمام واحد. ففي ذلك الوقت ماذا تنصحني؟ أنت أمرتني بنزول الجماعة وإمام الجماعة، لكن إذا لم يكن ما المخرج؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني فاعتزل تلك الفرق كلها، أهل الأهواء لا كلها، ومعناه وكن وجلس في بيتك برواية أخرى، كن حلس بيتك برواية أخرى، ألزم بيتك، ولو أن تعض على أصل شجرة، ولو تضايقت عليك أمور الدنيا بحيث لا تجد ما تأكله إلا أصول الشجرة، يعني تستمتع به وما هناك أكل لحم وشحم إلى آخر ما، وإنما هناك ضيق العيش، اصبر عليه بماذا؟ حفاظا على دينك. قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. إذا لم يوجد هناك من يهتم بكتاب الله، من يرتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخرج أن ينعزل الفرق كلها، لأن هؤلاء يجرونه إلى أهوائهم، وهؤلاء إذا جاءهم يجرونه إلى أهوائهم، كل يزيع وكل يستمد من كتاب الله، كل أهل الضلال. لا بد يكون الخوارج ما خرجوا على إمام العدل، الإمام الخليفة الرابع، خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، إمام المسلمين في ذلك الوقت وفيما بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا متمسكين بكتاب الله، قالوا له عربوه، قال قالوا له إن الحكم إلا لله، وقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها بعض، يعني معناه احتج علي بكتاب الله، فقال كيف أرد هذا كلمة حق، لكن هدفهم التوصل إلى الباطل، وذلك أنهم خرجوا عليه وكانوا 8000. فلما شق عليه الأمر وتقاتل المسلمين، يعني دعا ابن عباس رضي الله عنهما، أو طلب ابن عباس رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويفاتحهم الكلام ويبين لهم أخطاءهم لعل الله يهديهم. فيقال أن علي رضي الله عنه قال له حاجين بالسنة. وعلى كل حال ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أفقه أو من أفهم يعني المراد من كتاب الله، فأعرضوا بذلك فقال بين لهم هذا ويعني وضح لهم الطريق السبيل كذا، وأن الحق مع علي رضي الله عنه ولا يجوز أن تخرجوا عليه، فكيف تخرجون كذا؟ فرجع منهم الفاني رجعوا هداهم الله تعالى وانضموا إلى علي، وبقي 6000 فأبوا وعنبوا فأعطى لهم علي رضي الله عنه بحيث أبادهم وبقيت فلة وشد الشر بشرق وغربة. وهكذا يعني أهل الأهواء يعني يحتجون بكتاب الله ويجعلونه حجة لهم وهو في الحقيقة حجة عليهم. قال يعني الطعن في ذلك قالوا لا أخير لما تصافى الفريقان أو بدأوا بالقتال رفع أهل الشام المصاحف المصحف وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله. فعند ذلك علي رضي الله عنه ما دام تحاكموا إلى كتاب الله يعني هذا هو الحق، نحن نخضع لكتاب الله، فوافق أن يوقف الحرب. ثم يأتي من هذا يعني مندوب أو من هذا ممثل كما يقال أو من هذا، ثم هؤلاء رجلان من طرف علي ومن طرف معاوية رضي الله عنه ثم يتحدثان ويقرران مصير الفريقين وهكذا. فرضي علي رضي الله عنه بهذا فأرسل أبا موسى الأشعري وذاك أرسل عمرو بن العاص إلى آخره ما وقع في ذلك. والمهم في أدبار فقال الخوارج أنت حكمت على نفسك الناس ثم خدعت بهذا، والحكم لله، الله سبحانه وتعالى أمر أن تقاتل يعني من بغى عليك وخرج عليك، وإن طائفتان من المقتتل فأصيب بينهم فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تذيع إلى أمر فإن فات إلى آخره. فمشوا على هذا. وقال لهم علي رضي الله عنه الأمر لي وأنا الخليفة وبايعني الناس على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا معي. قالوا لا ما نكون معك، إنك يعني تركت كتاب الله وكيف نكون معك إلى آخر ما وقع. وهكذا أهل الأهواء يلبسون على الناس بأدلة هي في الحقيقة لا تكون حجة لهم وإنما تكون حجة عليهم. ومن الواجب على المسلم إذا سمع شيئا يعني من احتجاجات وكذا أن يعرضه على أهل العلم المعتبرين المشهورين المعروفين ويقول أنا سمعت فلانا وأي جماعة يحتجون بهذه الآية فكيف فماذا تقول وما من خرج من هذا، وهكذا يتشاور مع أهل العلم ويقتبس من أهل العلم ما المخرج من ذلك. وأما أن ينخدع بكل ما من دب وجرد فهذا هو ضياع، وهذا هو الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألزم الناس وأمر الناس بلزوم البيت والعزال عن جميع الفرق أهل الأهواء. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث قال منها بيان وجوب ملازمة الجماعة عند ظهور الفتن وتحريم الخروج على الأمراء ولو ظلم. وقال النووي في حديث حذيفة رضي الله عنه هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق ذلك الإمام وعمل المعاصي من أخذ الأموال مثلا وغير ذلك فتجب طاعته بغير معصيته. إذا أمر الناس لا يطاع، لكن إذا كان يعني قائدا للأمة وإن كان فسق في نفسه هذا لا يجب خروج عليه، وإنما المناصحة إذا استطعت أن تنصح فانصح سرا وهكذا إلى آخره. وأما أن تخرج عليه فهذه مصيبة وكارثة، وقد يعني حصل في هذا يعني في السلف من هذا المنهج، فقد أنكروا على الحجاج الثقفي الذي كان عميرا ولما رأوا منه الانحرافات إلى آخره، فكثير من الصحابة الذين كانوا في عصره وكذلك التابعين وكابر التابعين نصحوا الأمة وقالوا لا تخرجوا عليه، اصبروا عليه حتى يفرج الله عنكم. فخرج عبد الرحمن بن الأشعث وتبعه بعض التابعين الصلحاء فوقعت كارثة وذبح فيها كثير من الناس ومن جملتهم سعيد بن جبير ذبحه وغير ذلك من أكابر التابعين. وهذا هو الذي خشيه كثير من أهل من التابعين والصحابة الخروج على ولاة الأمور يعني وإن كان فيهم شيء لكن ماذا الصبر على ذلك لماذا لأن ذلك يؤدي إلى انتهاك الأعراض وإلى إزهاق النفوس البريئة وهكذا. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى ترجع بعد كفار يضرب بعضه رقاب بعض ما قال رحمه الله تعالى. والثاني تتبع حدثني محمد بن سالم العسكر التميمي هذا أبو بكر البخاري نزيل بغداد من 11 قال حدثنا يحيى بن حسان هذا البصري نزيل تنيس من الطلبة 9 قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا هو الحافظ المعروف صاحب المسند أو صاحب السنن. قال هذا قال قال حدثنا أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال حدثنا معاوية ابن سلام قال حدثنا زيد بن سلام أخوه عن أبي سلام أبوهما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير هاي بعثتك ونبوتك ورسالتك فنحن فيه نحن الآن في هذا الخير وأنت حي بين أظهرنا. قال مدري هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم فقلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعد أئمة يعني أئمة للناس لا يهتدون بهدي هداية يعني معناه بالسنة معناه ولا يستنون بسنة وسهل توضيح من عطف المفسر على المفسر وهذا وهو وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيقول فيهم رجال أي معنى ذلك الذين يمهدون لهم أمور ويؤيدونهم وينصرونهم على باطلهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين بجثمان إنس الله أكبر إذا رأيتهم أناس بشر آدميين لكن قلوبهم قلوب الشياطين هؤلاء هم الذين يأخذون بأيديهم ويمهدون لهم طريق الفساد إلى آخره فهؤلاء يكونون على رؤوس الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت كيف أسرع يا رسول الله إن أذكت ذلك قال تسمع وتطيع مع كون شياطين ومع ذلك ماذا تسمع وتطيع حفاظا على دماء المسلمين حفاظا على أعراض المسلمين وعلى وحدة المسلمين وإن كانوا هو القواد يعني جائرين. قال وتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك ظلمك يعني وأخذ مالك فاسمع وأطيع هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في أمر ولاة الأمور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود أمته إلى خير ويأمرهم بخير وينهاهم عن الشر لأن يعني مثل هذه الأمور الفتن تؤدي إلى ما لا تهمى بعقباه. وهذا الحديث فيه يعني انقطاع لكنه صحيح بالسند الأول ولذلك هذا من باب المتابعة والشواهد. وبالسند متفق على حديثنا شيبان بن فروخ الأبولي الحبطي الأبولي أبولة اسمه قرية بالعراق من سهار 9 قال حدثنا جرير يعني ابن حازم جرير بن حازم بن زيد هذا من الطبقة 6 قال حدثنا غيلان جرير المعولي الأزدي المصري من الطبقة 5 عن أبي قيس بن رياح أبو قيس بن رياح هذا اسمه زياد بن رياح أبو قيس اسمه زياد بن رياح وقال بن رباح البصري وقال مدني في قطمة 3 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة أي من طاعة الإمام وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية موته ميتة الجاهلية التي لا خير فيها ولا يحمد عقبها. قال ومن قاتل تحت راية عمية بالضم والكسر يعني ما له أعمى لا يدرى حال حق من الباطل بس مجرد تقاتل فقط. قال يعني يغضب لعصبة لعصبة أي لجماعته يعني لحزبه يغضب لهم أو يدعو لعصبة هذا ماذا لعصبة يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو يصير عصبة شكل من الرأي فقتل في ذلك القتال فقتلة جاهلية، أي هذه موتة ميتة جاهلية، يعني معنى ذلك أنه آخرته يعني لا تحمد. قال ومن خرج على أمتي، فذلك أيضا من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، يقاتل هذا يقتل هذا يقتل هذا، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يتحاشى يعني معناه لا يتنزه عن دم المؤمن بل يقتله، ولا يفي بذي عهد عهده، وحتى للذميين ما يفي بعهدهم بل يقتلهم، فليس مني ولست منه. وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من خرج على أمتي يقتل بر الفاجر، فهذا بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإذا هذا عاقر خاسر في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله ما أخرجه البخاري. قال منها من فوائد بيان وجوب طاعة الإمام ولزوم جماعة المسلمين، ومنها بيان التغريب لمن قاتل تحت راية تيمية، ومنها وجوب نصر الإمام، ومنها تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتباع. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني عبيد الله بن عمر القوارري البصري هذا نزيل بغداد للطلبة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو تميمة اسمه كيسان من الخامسة عن غيلان بن جرير المعولي عن زياد بن رياح القيسي هذا الذي سبق. قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسي بمثل حديث جرير بن حازم يعني، وقال لا يتحاشى لمؤمنها، لا يتحاشى لا يتحاشى لمؤمنها روايتان. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا، وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في مسنده فقال إلى آخر. وبالسند المتصل قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هذا العنبري مولاهم البصري أبو سعيد والطبقة التاسعة، قال حدثنا مهدي بن ميمون، مهدي بن ميمون الأزدي بن أولي أبو يحيى البصري والطبقة السادسة من صغار الطبقة السادسة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح رباح رياح روايتان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة أي من طاعة ولاة الأمور وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ليس ميتة إسلامية، ومن قتل تحت راية أمية يغضب للعصبة ويقاتل العصبة فليس من أمتي، هذا خارج يعني. ومن خرج وهذا فسره العلماء بتفسيرين، إما أن يكون مستبيحا لذلك ويكون مرتدا عن الإسلام، وإما أن يكون يعلم أنه عاصي ولكنه حملت نفسه الأبية على ذلك فهذا يكون مرتكبا كبيرا وتتمشى أدلة. من خرج من أمتي على أمتي يعني يضرب برها وفاجرها لا يتعشى من منها ولا يفي بذي أهدها فليس مني، فما سبق الرواية السابقة والحديث من أفراد المصنف. وبسند متفق على حدثنا محمد بن مثنى وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الغيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن مثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، يعني اختلاف الروايات. وبالسند المتفق على حدثنا حسين بن الربيع البجلي البراني من الطبقة العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، الجعد أبو عثمان هو الجعد بن دينار اليشكري الصرفي البصري من الطبقة الرابعة، قال عن أبي رجاء أبو رجاء عمران بن ملحان عمران بن ملحان أو بن تيم أو بن عبد الله الوطاردي البصري مخضرم ثقة معمر من الطبقة الثانية، قال مات سنة 105 وله 120 سنة معمر يعني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما حول الأمة وظهرها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، ما المخرج؟ الصبر، فإنه من فارق الجماعة، لأنه إذا لم يصبر سيخرج عليه وتكون فتنة، من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ولذلك لا يجوز لأحد الخروج على الإمام. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث متفق عليه. وبالسيد متفق على حدثنا شيبان فروخ الأبولي قال حدثنا عبد الوارد بن سعيد قال حدثنا الجاد الجاد هذا الذي تقدم وهو الجاد بن دينار قال حدثنا أبو رجاء الطالدي عن عمران بن ملحان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا أي مقدار شبر قليل ولو قليلا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية أي لا يتم معناه، فمات عليه أي لم يتم من ذلك مات ميتة جاهلية، فلا ينبغي الخروج أو لا يجوز الخروج على الأئمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا هريم بن عبد الأعلى من فرات الأسدي أبو حمزة البصري الطبقة العاشرة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان سليمان بن طرخان التيمي نزل في بين التيم وليس منسوبا إليه ونسب البدرية والخزية لكونه جاور التيمية يقول سيوطي في آلية الحديث. قال المنسوبون إلى خلاف الظاهر جعلوا مصطلح الحديث باب مستقيم الذي ينسب إلى خلاف الظاهر. من هم التيمي هذا؟ سليمان التيمي ليس من بني تيم وإنما نزل فيهم ونسب إليهم هذا لنزوله فيهم ولذلك أولى التيمي. قال عن يحدث عن أبي نجلس أبو نجلس ملاحق بن حميد لا مشارك له في اسمه ولا في كنيته أبو نجلس بكسر الميم وسكون الجيم نجلس لاحق اسمه ليس له مشارك كتب الستة. قال عن جندب بن عبد الله جندب بن عبد الله البجلي ثم العلقي أبو عبد الله الصحابي الشهير مات بعد الستين قال هذا عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية أمية علمية يدعو عصبية أو قال ينصر عصبية فقتلة جاهلية أي ميتة جاهلية. قال رحمه الله تعالى من أفراد مصنف هذا أيضا وبالسند المتفق على حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري الطبقة العاشرة قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ الطبقة التاسعة قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا حفيد عمر بن الخطاب من الطبقة السابعة عن زيد بن محمد زيد بن محمد بن زيد هذا يعني زيد بن محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب أخو عاصم الراوي عنه. قال ماذا أصاف عاصم الراوي عنه هنا في بعض غلط في هذا فإنه أخوه أما جده فهو زيد بن عبد الله بن عمر ليس زيد قال جده هذا غلط. قال ماذا قال عن زيد بن محمد النافعين أنه قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع كان من أمر الحرة ما كان أمر الحرة هذا سنة 63 من الهجرة يزيد بن معاوية أرسل لما بايع أبو الشام له أرسل إلى الحرمين إلى مكة والمدينة ليبايع له فخرج عليه فلان وفلان ومنهم ابن الزبير في مكة وأهل المدينة أيضا أبوا عليه فخرجوا ولما تحير بذلك أرسل يعني ورجلا شديدا صعبا فأوصاه أن يستبيح المدينة 3 أيام إلى آخر ما نزل في ذلك. فمن جملة ما فعلها للمدينة هذا رأس هذا الأمير أميرهم لما خرجوا على يزيد عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمان يزيد بن معاوية فقال اطرحوني أبي عبد الرحمن وسادة جاء عبد الله بن عمر من أهل المدينة ما بقي إلا قليل ومن جملة من بقي على خلافة يزيد عبد الله بن عمر قال نحن بايعناه فكيف نخرج عليه وأنكر على ابن الزبير وأنكر على غيره وكذلك أوصى أولاده وأحفاده ومن ينتمي إليه ألا ينزع يدا. فجاء إلى عبد الله بن أبي هذا أن يأتي يسيه ويقول له لا, لا تخالف الذي أرسل إليك يزيد بن معاوية بايعه, بايع له. فجاء فلما جاء احترمه وقال اطلعوا له سادة ليجلس عندي حتى يلقي ما لديه. قال اجلس اجلس اطلعوا لي ابي عبد الرحمن كنيته عبد الله بن عمر وسادة حتى يعتمد عليها ويجلس عليها. فقال ابن عمر اني لم اتك لاجلس لاجلس ما جئتك للجلس معك واتحدث, وانما اتيتك للمهمة, اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لئلا اكتم العلم جئتك عملت او لا ولكن لم يعمل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا الذي يسمعك الان وانتم على المدينة نزعتم البيعة من يد يعني من يد يزيد بن معاوية فيا ويلكم يعني. ومن مات وليس في عنقه بيعة ايضا لسانية ولا يبايع احد من الائمة مات مدة جاهلية اسمعه ولكن ما استفاده واستمر. ولما جاء جيش الشام قالوا لأهل المدينة نزلوا حول المدينة فقالوا لهم إن أمر المؤمنين يزيد بن معاوية أمرنا أن نمهلكم قليلا حتى تتروا وتفكروا وتبايعوا, فإن أبيتم بعد ثلاث فهذا نهاية وأويلكم. فقالوا واستمروا عليه وخندقوا بينهم وبينهم ولكن ما نفع. أول ما تجهزوا وتقاتلوا قتل هذا عبد الله بن مطيع وغيره وغيره واستسلموا بعد ذلك وقتل فيهم وقالوا 700 وقالوا أكثر من ذلك وقالوا آلاف واستبيحت المدينة 3 أيام. وهذا أمر يزيد بن معاوية قال استبيحوا المدينة الهبوا أموالها وفعلوا ما تشاءون بنسائها إلى آخره. وقال إنه حمل فتيتك 3 أيام ممن لا زوج لها 1000 ويقال كم ويقال كم. وعلى كل حال حدثت حادثة بحيث انقطع الأذان من المسجد النبوي 3 أيام ما صلي صلاة الجماعة انقطع ذلك. وعلى كل حال حصل هذا. وهذا كله وصية النبي صلى الله عليه وسلم بماذا قال لهم وإن جار وظلم خلكم معه ولا تخرجوا عليه. ثم بعد ذلك توجهوا لعبد الله بن الزبير وحصل ما حصل وقتل ونقل رأس هذا عبد الله بن مطيع من المدينة ورأس عبد الله بن الزبير إلى الشام قطعها ورؤوسهم. قال رحمه الله تعالى ماذا وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وبالسنن المتفق على حدثنا بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي وعلى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير هذا القرشي المخزومي أبو زكريا المصري. قال يعني هذا أحيانا يروي عنه البخاري ومسلم وأحيانا بواسطة. قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر هذا مصري بن ثقة عن بكير بن عبد الله بن أشج مدني نزيل مصر. قال عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع عبد الله بن مطيع لما كان أميرا في الحرة قال فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي نحو الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عمرو بن علي الفلاس هذا أبو حفص أحد مشايخ الستة. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي من التاسعة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال هذا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة منسوب إلى جده أبو جعفر النصري من 11. قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر بن الحكم الزهراني الأزدي من الطبقة التاسعة. قال جميعا أي ابن مهدي وبشر بن عمر حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد هذا أبو عباد أو أبو سعد المدني صديق الله أوهام ورمي بالتشيع من كبار الطبقة السابعة. قال عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن أبي أسلم مولى عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نازع عن ابن عمر أي الماضي. وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في مسنده. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني أبو بكر النافع قبله عنوان من الشروع باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. ما الحكم؟ يقتل. هذا كما سيأتي بالحديث، يعني معناه فرق أمر المسلمين خرج عليهم، خرج عليهم يقتل برها وفاجرها لا جزاؤه إلا القتل. والسنة المتفق على حدثني أبو بكر النافع، هذا اسمه محمد المحمد ابن نافع منسوب إلى جدي العربي البصري من صغار العشرة، قال محمد بن مشعر بندر، قال ابن نافع حدثنا غندر محمد بن جابر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جابر وهو اسمه غندر، قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة بكسر العين، زياد بن علاقة الشعلبي أبو مالك بن الكوفي في قطر الرمية بالنصر من الطبقة الثالثة، عن عرفجة بن شريح ويقال شريح، واختلف اسم أبيه صحابي مشهور رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هانات وهانات، أي فتن فتن وفتن وفتن متتالية يعني. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، من أراد أن يفرق هذه بخروج عليها، وهي جميع أي أمور والأمة مجتمعة على إمام واحد، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أي سائلا كان من الأشراف أو من الوضيع أو من العبيد أو من الأحرار أو من العرب أو من العجم، ما جزاؤه إلا أن يقتل. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخرج على الأمة. وهذا الحديث من أفراد المصنف، وفيه من فوائد بيان حكم من فرق أمر المسلمين وهم مجتمعون، وهو يجب قتله، ومن أن فيه علامة من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده فوقع كما أخبرني، ومنها إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن خراش، أحمد بن الحسن بن خراش منسوب إلى جدي البغدادي، هذا من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بالفتح، حبان بن موسى بالكسر، وحبان بن هلال هذا بالفتح، حبان بن هلال من الطبقة التاسعة، أبو حبيب البصري، قال حدثنا أبو عوانة والضحن عبد الله يشكري، قال حدثني قاسم بن زكريا أنا من جنا القرشي من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بعدام العبسي من التاسعة، عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، هذا يقاوله النحوي نسبة إلى نحو اسم قبيلة وليس إلى علم النحو، قال ماذا عن شيبان؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راهوية، قال أخبرنا مصعب بن المقدام، المصعب بن المقدام أبو عبد الله الكوفي مطلبة التاسعة، قال الخفامي قال حدثنا إسرائيل إسرائيل ابن يونس بن عبد الصعب السبيعي، قال مطلبة السابعة، قال حدثني حجاج ابن أبي يعقوب، حجاج من الشاعر هذا حجاج، قال حدثنا عارم بن فضل، عارم بن فضل هذا هو المعروف بأبي النعمان، عارم بن فضل السدوسي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، قال حدثنا عبد الله بن المختار، عبد الله بن المختار البصري في ثقته من السابعة، قال ورجل سماه، رجل آخر سماه، أي حدثنا رجل سماه حماد بن زيد، ففاعله سمى بمر حماد بن زيد، أي قال حماد حدثنا عبد الله بن المختار، عبد الله بن المختار، وحدثنا أيضا ورجل آخر سماه حماد باسمه، قال صاحب التنبيه قول ورجل سماه، رواه عبد الحميد بن أبي طالب عن ليث عن زياد عن عرفجة، فلعل الرجل ليث، وكذا رأيت بخط والدي، يقول هذا في كتاب في مبهمات مسلم، تنبيه المعلم، يعني التنبيه المعلم في مبهمات مسلم، يتكلم عن مبهمات مسلم موجود مطبوع، قال ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في عبيدهم جميعا فاقتلوه، هذا اختلافا له والمع الواحد، قال فاضربوا بالسيف معناه اقتلوه. وبالسند المتفق على حدثنا حدثني وفاهما أبي شيبة اثناءهما أبي شيبة العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يونس بن أبي موسى بن أبي عفور، يونس بن أبي عفور هذا واسمه أبي عفور وقدان وقيل واجد العنبري، قال الكوفي صديق مخطئ كثيرا وطلب بالشامنة قال عن أبي أبوه أبي أفور وقدان أواقد قال حدثنا عمر فجة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد أي وأنتم مجتمعون على إمام واحد بايعتموه يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم أو قال يفرق جماعتكم فاقتلوه جزاؤه القتل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قال وحدثني أبو المنبه معلم لقية وقال له العنوان باب إذا بويع بخليفتين فما الحل يعني في وقت واحد خليفة وخليفة ما الحل ويأتي في الحديث جواب هذا السؤال. وحد قال وحدثني أبو بن وضية الواسطي قال هذا هو أبو بن وضية بن عثمان بن شابور قال من الطبقة العاشرة قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان هذا الواسطي أبو الهيثم الواسطي المزني ثقة ثبت من الثامنة قال عن الجريري الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري اختلط قول موته بثلاث سنين الطبقة الخامسة قال عن أبي نضرة أبو نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة هذا بصري ثقة من الطبقة الثالثة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صحابي وصحابي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أي المتأخر اقتلوه. لماذا؟ لأنه اعتبر خارجا على الإمام الأول المحل يعني معناه إذا لم ينتهي. فأما إذا تاب ورجع وترك الخروج فلا شيء ولا يقتل إنما إذا أبى وعصى ولم يجد سبيل إلا القتل يقتل. هذا من أفراد المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وباب وجود الإنكار هذا العنوان على الأمراء فيما يخالف الشرع ينكر عليهم وترك قتالهم ما صلوا لكن إنكار واجب لكن ماذا ما في خروج ما وترك قتالهم ما في خروج عليهم ماذا مصلوا يعني إذا جعلوا الصلاة وارتدوا عن الإسلام فهذا شيء آخر. وإنما إذا صلوا الصلاة ولم يخرجوا من الإسلام لا يجوز الخروج عليهم وقتالهم. وبالسند المتصف على حدثنا حداد بن خالد الغزي حداد وقال هدبة ثقة عابد فر للنسائي بتبيينه من صغار التاسعة قال حدثنا همام بن يحيى العزي البصري من السابعة قال حدثنا قتادة بن بهامة السادسة أبو الخطاب البصري عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري الطبقة الثالثة عن ضبة بن يحسن ضبة بن يحسن العنزي البصري صادق من الطبقة الثالثة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هذه هند بنت أبي أمية المخزومية هذه أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء هذا يتحدث أنه سبب ما سيقع بعده وقع كذلك ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون يعني معناهم أحيانا يعملون بمعروف يأمر المعروف أحيانا بالمنكرات فما الحل وتنكرون فمن عرف قال فتعرفون وتنكرون يعني فمن عرف برئ ومن أنكر سليما فمن عرف ذلك فمن إيه فمن كره قال رحمه الله تعالى في الرواية التالية فمن كره فقد برئ. قال قرطبي من عرف المنكر سيأتي ذلك فمن عرف معناه كون الشيء الذي أمر به منكر يعني هذا برئ لأن إذا عرف أنه منكر ما يعمل ما يمتثل ذلك. ومن أنكر سلم كذلك أيضا ولكن من رضي وتابعه من رضي بذلك بما أنكر بما أنكر عليهم وتابع ذلك قالوا أفلا نقاتلهم إذا كان كذلك يأمر معروف ويفعلون المنكر وأحيانا أفلا نقاتلهم ونزيلهم عن منصبهم. قال لا ما صلوا ما أقاموا الصلاة يعني لا يجوز الخروج عليهم بل الصبر والإنكار لما فعلوا لعدم الرضا، فمن رضي وتابع هذا خسر، وأما من أنكر ولكنه ما خرج عليهم فهذا هو الناجح. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق على حدثنا وحدثني أبو غسان الإسماعيلي اسمه مالك بن عبد الواحد البصري من العشرة، قال محمد بن بشار بن دار جميعا عن معاذ، معاذ ابن معاذ، معاذ بن هشام الدستوائي. ولذلك لي أبي غسان قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله بن سنبر بن جعفر من السابعة، قال عن قتادة بن ديامة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء سيتولون عليكم منصب على رؤوسكم فتعرفون وتنكرون، أحيانا يأمرون بالمعروف بالسنة وأحيانا بالمنكرات، فماذا؟ فمن كره فقد برئ، هذا في الرواية الأولى، فمن عرف فمن برئ فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن الرد يتابع هذا خطير. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم إذا كانوا يعملون منكرات أن نقاتل؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه لا بيده، يعني معناه تفسير هذا الإنكار يكون باليد، من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخره، يكون باليد وباللسان وبكذا، فإذا كان هؤلاء بهذا المنصب ينكروا بقلبهم ويعترضوا عليهم بقلبهم. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا وحدثني أبو الربيع العتكي، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا معل بن زياد، المعل بن زياد القرديسي أبو الحسن البصري الطبقة السابعة، قال وهشام هشام ابن حسان القرديسي الذي تقدم، لا تقدم هشام الدستوائي وهذا القرديسي، قال عن حسن كلاهما عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال رحمه الله تعالى في حديث بس قال حدثنا وحدثنا حسن الربيع البجلي قال حدثنا ابن مبارك عن هشام قال حدثنا عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها فأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، قال إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اصلحنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعوتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليمين ما تعون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جثالنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.